جيت لكم بعد كذا قليل شنو تكلم في أحد عندي صوت مخيصة شيء صحيح غيرت الموضوع أنا قبل الصوت قال بعد جح متعدد عند المذاكرة فقط لا نتقهر إحنا بعد ما نمشي في سبب مسفيرة تقيم العروة هاي خلاص كم خلاص بدأ مغير يا منيح هذا اللي منيح يعني أنت شيخ أنا شيخ ما قال لي بأني وشيخ أيضا وشيخ ما قال لي أنه هو كتب علم شيخ هو هذا كتب أنه كتب علم لا هو كتب الإيمان لا شيخ هذا الإيمان هو الإيمان أنا في الإيمان مش في الإيمان في الإيمان مختصر عندك الإيمان خير شيخ إن شاء الله نكون خير هذيك صراحة أنا قلنا في الإيمان لا أنا أخذ نقطة كتب نعلوه شيخ لا أقل بأنه هو كتب الإيمان هو مش كتب الإيمان كتب الإيمان شرح الإيمان لأن شرح الإيمان فيش حاجة كبيرة الإيمان شرح الإيمان لا لا كان الإيمان وكان مختصر الإيمان وكان شرح مختصر هو تحول شرح الإيمان مش شرح الإيمان شرح الإيمان الإيمان شرح الإيمان لا أنا هو هذا هو اللي نطعني أو كتاب عيد هو الإيمان هو في أربع مجلدات هو في خمس مجلدات هو الحق آخر وأحسن مخلوف الله لا لا كان الإيمان هذا كمان تاع حتى شو خير وش خير لا مش خلف القواعد فقط الشيخ الصغار عندنا الصغار من كلام صنف في القواعد أما تقدر القواعد التعليل عند ابن دقيق من خلال شرح الشيخ لأنك تقدر 16 قواعد من خلال القواعد وما ليش مساعدة وكان بعد الحصة جزء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ففي الحصة الماضية كنا تكلمنا أو توقفنا عند كلامنا حول كتاب تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله وذكرنا ما يتعلق بتهذيب التهذيب ويعني جاء سؤال أو طلب أن نعيد يعني ما يتعلق بكتب الحافظ ابن حجر لا أستطيع أن أعيد كل ما ذكرناه لكن إذا كان هناك أي إشكال فيمكن يعني للسائل أن يذكره توقفنا عند كتاب تقريب التهذيب وذكرنا أن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله رتب الرواة في هذا الكتاب على طبقات وعلى مراتب وجعلهم 12 طبقة و12 مرتبة وبدأنا في ذكر الطبقات أو المراتب مراتب الجرح والتعديل فذكر في المرتبة الأولى الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم المرتبة الثانية من أكد مدحه ثم المرتبة الثالثة من وصف بأنه ثقة أو ثبت وأفرد بصفة من صفات التوثيق ثم الرابعة من قصر عن درجة الثالثة قليلا وأشار إليه بكونه صدوق. لو تطفئ الأولى فقط. والخامسة قام من قصر عن درجة الرابعة في قليلا، وإليه الإشارة بصدوق سيء الحفظ أو صدوق يهم أو له أوهام أو صدوق يخطئ أو صدوق تغير بآخره. ثم قال: ويلتحق بذلك من رمي بنوع من البدع كالتشيع والقدر والنصب والإرجاء والتجهم مع بيان الداعية من غيره. وهذا كما يعني تفضل الإخوة في مناقشتهم، الذي يظهر منه والله أعلم أنه ليس الثقة، لأن الثقة يصفه أيضا بالبدعة، ثقة يتشيع أو ثقة فيه تشيع، ثقة فيه رمي بالقدر أو غير ذلك. لكن الصدوق إذا وصف لا يكون في المرتبة الرابعة، يكون في المرتبة الخامسة عنده، يكون في المرتبة الخامسة. لكن الذي يعني كان ينبغي أن يكون في المرتبة الرابعة إذا يعني عملنا على قواعد المحدثين عليهم رحمة الله، لهم لا ينظرون إلى قضية بدعة الرجل إذا كان صادقا في الحديث أو ثقة، ينظرون إلى ثقته فقط حتى ولو وقع في البدعة. لكن الحافظ ابن حجر جعل أن الوقوع في البدعة ينزل درجة الرجل من الرابعة إلى الخامسة، فإذا كان صدوقا لكنه رمي ببدعة فينزل إلى درجة الخامسة. هذا الذي يظهر من تقسيمه والله أعلم. ثم توقفنا عند هذا الكلام. نعم من يقرأ. ثم السادسة. نعم. السادسة من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ مقبول حيث يتابع وإلا فلين الحديث. ثم ذكر هذه المرتبة التي هي من المراتب المشكلة في هذا الكتاب، وهي مرتبة المقبول. مرتبة المقبول وصفه بأنه في الغالب يكون ليس له من الحديث إلا القليل، أي مقل وليس له أحاديث كثيرة، ولم يثبت فيه ما يترك من أجله، يعني لم يثبت فيه ضعف، لم يثبت فيه ضعف، فهذا يشير إليه بكونه مقبول، بكونه مقبول. لكن لم يثبت فيه أيضا توثيق، لأنه لو ثبت فيه توثيق لا لجعله في المراتب الأولى، لو كان ثقة لجعله أو صدوقا لجعله في المراتب الأولى، لكن لم يثبت فيه توثيق، له أحاديث قليلة، وهذه الأحاديث إذا نظرنا فيها ليست منكرة، لو كانت منكرة لا ترك حديثه، لترك حديثه ووصف بأنه منكر الحديث أو أنه كثير المخالفة أو غير ذلك. لكن لما كانت هذه الأحاديث قليلة ولم يثبت توثيقه ولم يثبت شيء يعني يجعله من الضعفاء شديد الضعف ومنكر الحديث، وصفه بأنه مقبول في العموم حيث يتابع، حيث يتابع وإلا فلين الحديث. إذا توبع، إذا وجدنا له متابعة فنقبله، إذا لم نجد له متابعة فإنه يبقى على ضعفه. واضح هذا ولا لا؟ نعم. هو غير مجهول الحال، هو مجهول الحال يقرب من المقبول، لكن مجهول الحال وصفه من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، له روايات وروى عنه أكثر من واحد لكن لم نجد له توثيق، فهذا يكون مستور ويكون مجهول الحال. المقبول على حد وصف الحافظ ابن حجر له روايات قليلة جدا، وهذه الروايات ليس فيها ما ينكر، إذا وجدنا فيها ما ينكر ينتقل أنه يكون قد يكون منكر الحديث، يحكم عليه بحسب الروايات القليلة، لكنه يكون في مصاف المقبول، لأن روايته يمكن أن نقبلها خاصة إذا وجدنا لها متابع، وإلا فيبقى على اللين، يبقى على أنه لين الحديث. نعم. ما المرتبة السادسة. نعم. وعلى حسب كلام الحافظ ابن حجر لها علاقة بقلة المرويات، لكن هل عمله في التقريب يوافق ما قرره في المقدمة؟ لأنه وصف الكثير من الرواة بأنهم من المقبولين، لكن قد نجد فيهم من هو مجهول، وقد نجد فيهم من هو مكثر من الحديث، وهكذا. لذلك يعني هناك بعض الدراسات حول يعني المقبول عند الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، هناك دراسات جامعية أو رسائل جامعية حول كلمة المقبول عند الحافظ ابن حجر، فعند الدراسة يجد خلاف ما قرره في مقدمة التقريب، فلذلك يحتاج الأمر إلى إعادة نظر هل ما ذكره الحافظ في أصل التقريب موافق تماما موافقة للمقدمة أو لا يوافق، لأن هذه المراتب نعم عند التقرير أمرها سهل أن ترتب الرواة على هذه المراتب، لكن عند التقعيد، لكن عند التطبيق هذا من أصعب ما يكون، لأن الراوي قد يكون يعني تعرف عنه كثرة الروايات أو قلة الروايات، يحتاج إلى تتبع كبير، وكلام العلماء عنه أو كلام النقاد هل تكلموا فيه أو لم يتكلموا، أحاديثه هل موافقة لغيره من الرواة غير موافق أم موافقة، هذا كله يحتاج إلى جمع الأحاديث وإلى جمع الأقوال وإلى النظر في النظر في الراوي من كل الزوايا ومن كل النواحي حتى تصل إلى الحكم الذي ينبغي أن يحكم عليه. لذلك انتقد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في بعض الأحكام، خاصة في من يقول فيهم إنه مقبول، قد نجد من يوثقه من الرواة، وقد نجد أنه ليس من المجهولين، وقد نجد أنه من الضعفاء الذين يحكم عليهم بالضعف، لكن تقريره في المقدمة على حسب ما يقول أن المقبول هو الذي لم تكن له روايات كثيرة، وليس في روايته ما ينكر، وليس في روايته ما ينكر، فيكون مقبولا خاصة إذا توبع، إذا توبع، وإلا يبقى على لين فيه، لين الحديث يعني ضعف يسير جدا، لأننا لم نجد فيه هذه الروايات ما يمكن أن نطعن في الراوي، فهذه الروايات يعني موافقة لوصول الأحاديث، لكن لم نجد له متابعا فيها، فيبقى على لينه، إذا وجدنا له متابعا فيكون مقبولا، والله أعلمنا. السابعة. السابعة من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، وإليه الإشارة بلفظ مستور أو مجهول الحال. يعني المجهول قسمه إلى قسمين، مجهول الحال ومجهول عين. مجهول الحال اشترط أنه روى عنه أكثر من واحد، أكثر من واحد روى عنه 2 3 4 5، لكنه لم يرد فيه توثيق وبالأحرى تجريح، لم يوثق أي ولم يجرح، لأنه لو جرح لا يكون مجهولا، يكون في مصف الضعفاء سواء الضعف الشديد أو الضعف اليسير، فإذا لم يوثق ولم يجرح أيضا وروى عنه أكثر من واحد فهذا يكون مستورا، يعبر عنه بالمستور أو يعبر عنه بمجهول الحال، أحيانا بهذه العبارة وأحيانا بالعبارة الأخرى. نعم. الثامنة، من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر ووجد فيه إطلاق الضعف ولو لم يفسر، وإليه الإشارة بلفظ ضعيف. الثامنة هذه للضعفاء، للضعفاء، من لم يجد يوجد فيه توثيق لمعتبر، لم نجد أحد من النقاد المعتبرين الذين يقبل قولهم في الجرح والتعديل أنه وثقه، ووجد فيه إطلاق الضعف حتى ولو لم يفسر، ما دام أنه ضعف ولم يفسر التضعيف، لأنه ليس هناك من يخالف هذا التضعيف، يكون في هذه المرتبة ويعبر عنه بالضعيف. إذا وجد توثيق لمعتبر ووجد تضعيف، نعم تضعيف إما أنه غير مفسر وإما أنه مفسر، هذا يعمل فيه الحافظ ابن حجر قواعد الجرح والتعديل، وأحيانا بل غالبا ما يجمع بين هذه الأقوال، فيرتقي بالراوي لا يكون في مصاف الثقات ولا يكون في مصاف الضعفاء، إنما يجعله في الطبقة الرابعة أو الخامسة، الطبقة الخامسة، يذكر أنه صدوق لأنه وثق، ويذكر أنه له أوهام لأنه ضعيف، صدوق يخطئ، صدوق له أوهام. هذه الأوهام أو هذا التضعيف مفسر، هذا التضعيف مفسر، لأن إذا قيل كانت له أخطاء أو كانت له أوهام هذا مفسر، فيجمع بين أقوال النقاد في من ضعفه بعضهم أو وثقه بعضهم، وبعض الأحيان قد يعني يرجح قول على قول فيجعله في الضعفاء. إذن هذه السابعة، من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر ووجد فيه إطلاق الضعف، قيل فلان ضعيف أو لين أو فيه ضعف أو غير ذلك يصفه بأنه ضعيف، لكن إذا وجد فيه توثيق لمعتبر يكون في طبقة أعلى من هذه الطبقة. نعم. التاسعة، من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق وإليه الإشارة بلفظ مجهول، وهذا مجهول العين، لم يروي عنه إلا رجل واحد، لم يروي عنه إلا رجل واحد ولم يوثق أيضا. إذا لم يوثق ولم نجد إلا رواية الواحد فهذا يصفه بأنه مجهول، مجهول مطلقا، لا يقول مستور ولا مجهول الحال، مجهول، ويعني بذلك مجهول العين، وهو أردى ومرتبته يعني أردى وأنزل من مرتبة مجهول الحال. نعم. العاشرة، من لم يوثق البتة وضعف مع ذلك بقادح وإليه الإشارة بمتروك أو متروك الحديث أو واهي الحديث أو ساقط، أو واهي الحديث أو ساقط. وهذه يعني بدأت الآن مراتب التضعيف الشديد، من لم يوثق البتة، لم نجد له توثيقا لأحد من المعتبرين، مع ذلك ضعف بشيء قادح، قادح في روايته ككثرة الضعف وكثرة الأخطاء أو النكارة في الروايات وغير ذلك، فهذا يشير إليه بأنه متروك أو متروك الحديث أو واهي الحديث أو ساقط، إذا كانت روايته أو أكثر الروايات التي يرويها كلها مخالفة لرواية الثقات ومنكرة وضعف مع ذلك، فهذا يعني يكون تضعيفه تضعيفا شديدا. الحادي عشر، من اتهم بالكذب. الثانية عشر، الثانية عشر، من أطلق عليه اسم الكذب والوضع. يعني فرق بين المرتبتين، ونعرف تفريق العلماء عليهم رحمة الله، من اتهم بمجرد الكذب قد يكون يعني لا يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن يكذب في حديث الناس، أو يكذب في الحديث كسرقة الحديث مثلا أو غير ذلك، يعني هو لم يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لكن كذب في ادعائه السماع، كذب في ادعائه الرواية وغير ذلك، فهذا يكون متهم بالكذب. وبعده الذي يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يكون وضاع أو كذاب أو غير ذلك من الألفاظ التي يطلقها الحافظ ابن حجر. نعم. هذه هي المراتب، مراتب الرواة من حيث التعديل والتجريح، قسمها إلى 12 طبقة أو مرتبة، كل مرتبة يعني كل راو من هؤلاء الرواة الذين في التقريب وصفهم بمرتبة من هذه المراتب، إما في التوثيق وإما في التجريح، إما في التوثيق وإما في التجريح. نعم، حافظ ابن حجر قد يقبل قوله، ولا شك أن قوله له قوة، لماذا؟ لأنه عايش هؤلاء الرواة وصنف المصنفات في توثيقهم وتجريحهم وجمع كلام أهل العلم فيهم، فهو اختصار لتهذيب التهذيب، فيقف على كل ما قيل في الراوي ثم يعطيه المرتبة التي تليق به، وهذا لا شك أنه يعني يصيب في أكثر الحالات، لكن قد يخطئ في بعض الحالات، قد يخطئ وقد ينتقد في بعض الحالات، خاصة إذا كان الراوي يدور أو تدور مرتبته بين الصدوق والضعيف، بين الصدوق والضعيف، هذه قد يترجح جانب توثيقه وقد يترجح جانب تضعيفه. أما إذا كان الراوي متهما بالكذب أو وضاعا هذه في الغالب لا يخطئ فيها الحافظ ابن حجر، وكذلك إذا كان الراوي مشهورا بالتوثيق هذه في الغالب يعني المراتب صحيحة، لكن المراتب بين التضعيف والتوثيق هذه التي فيها إشكال، والمراتب أيضا في مراتب الجهالة ومرتبة المقبول أكثر، هذه كلها فيها إشكالات كثيرة في كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. فلذلك يعني طالب العلم المتمرس والناقد والذي يعني يريد أن يتمرس في حكم الأحاديث لابد إذا وجد يعني كلام الحافظ ابن حجر خاصة في مرتبة بين الصدوق والضعيف أن يراجع كلام أهل العلم عليهم رحمة الله في الراوي، وينظر لماذا الحافظ ابن حجر أعطاه هذه المرتبة. هل أعطاه هذه المرتبة لكلام معين من كلام النقاد، أو أنه جمع بين هذه الأقوال؟ لأن الجمع قد يكون فيه إشكال، الجمع قد يكون فيه إشكال. فالجرح والتعديل إذا اختلف العلماء في جرح الراوي وفي تعديله، قد يكون الصواب هو ترجيح قول على آخر، لا أن نجمع بين هذه الأقوال. فإذا رجحنا قول على آخر فإما أن يكون ثقة وإما أن يكون ضعيفا، لا يكون في مرتبة أو منزلة بين هذه المنازل. نعم. ثم بعد ذلك بدأ بذكر الطبقات. نعم، إذا كان أحد عنده أي سؤال حول ما تقدم، أو ننتقل إلى ذكر الطبقات. نعم. وأما الطبقات فالأولى الصحابة على اختلاف مراتبهم وتمييز من ليس له منهم إلا مجرد رؤية من غيره. في قضية الطبقات هذا أمرها سهل، لأنه سيرتب الرواة على عصورهم وعلى طبقاتهم، فجعل الصحابة كلهم طبقة واحدة صحابي، لكن يبين من له رؤية ومن له مجرد الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم من غير مجالسة للنبي صلى الله عليه وسلم، أو كان صغيرا أو غير ذلك من غيرهم، فعدهم من الصحابة لكن يفرق بين ويميز بينهم. نعم. الثانية طبقة كبار التابعين كابن المسيب، فإن كان مخضرما صرحت بذلك. الطبقة الثانية بعد الصحابة مباشرة كبار التابعين، وإذا كان الرجل مخضرم يعني عاش في الإسلام وعاش في الجاهلية لكن لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، يبين أن فلانا كان مخضرما، جعله في طبقة التابعين أو طبقة كبار التابعين. نعم. الثالثة الطبقة الوسطى من التابعين كالحسن بن سيرين، هذه واضحة. الرابعة طبقة تليها جل رواياتهم عن كبار التابعين كالزهري وقتادة. الخامسة الطبقة الصغرى منهم الذين رأوا الواحد والاثنين ولم يثبت لبعضهم السماع من الصحابة كالأعمش. السادسة طبقة عاصروا الخامسة لكن لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة كابن جريج. هذه الآن طبقة التابعين قسمها إلى كم؟ أربع أو خمس؟ نعم، نعم، أربع. لا، الأولى الصحابة، هذه لا شك. عندنا نعم ثانية ليست المخضرمين، كبار تابعين وأدخل معهم المخضرمين فهي في التابعين. عندنا كبار تابعين الوسطى طبقة تليها، طبقة لي الوسطى الطبقة الصغرى. يبقى الإشكال في الطبقة السادسة الآن التي هي الخامسة في التابعين إذا أدخلناها مع التابعين. طبقة عاصروا الخامسة، عاصروا من؟ عاصروا الخامسة، عاصروا صغار تابعين، لم يعاصر ولم يكن يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة. مفهوم التابعين لا ينطبق لأنهم عاصروا، لأنهم لم يلقوا أحدا من الصحابة. نعم، هم كالمخضرمين، هم عاصروا الصحابة أو عاصروا الواحد والاثنين، لأن قال طبق عاصروا الخامسة. الخامسة الآن ماذا فعلوا؟ رأوا الواحد والاثنين، وهؤلاء أيضا عاصروا، كانوا في وقت الطبقة الخامسة، في وقت هذه الطبقة الصغرى عاصروا الواحد والاثنين من الصحابة، لكن لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة، لم يثبت لهم لقاء. لو أخذنا المخضرمين في عصر الصحابة، طبعا الأمر يتعلق بالصحبة ليس بالأمر السهل والهين أن نجعلهم في الصحابة، لأنهم لم ينالوا شرف الصحبة، لذلك أخرجهم من كونهم صحابة. لكن هؤلاء مثل المخضرمين لم يروا أحدا من الصحابة لكن عاصروهم، فمعاصرتهم للصحابة تثبت لهم أنهم من التابعين، أنه من فالذي يظهر الله أعلم أنهم في طبقة التابعين، واضح ولا لا؟ أنهم في طبقة التابعين. ثم ذكر الطبقة السابعة كبار أتباع التابعين، يعني خرج من التابعين، خرج من التابعين، واضح هذا ولا لا؟ إذا كان عند أحدكم شيء آخر يوضحه، أن هذا الذي أفهم. لا يشترط الرؤية، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم تشترط. لماذا؟ حتى هو طبقة الآن عصر، عصر نحتاج إلى عصر. لا لا، هو مفهوم المعاصرة، هو مفهوم المعاصرة، لأن الآن الصحابة حتى تثبت أن فلانا من الصحابة هذا شيء عظيم له فضل، فلا نثبته إلا بالرؤية، إلا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. أناس عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم لم تثبت لهم الصحبة، مع أنهم كانوا أكبر ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم تثبت لهم، عاصروه، كانوا في وقته. في عصر الصحابة مع التابعين هذا الأمر يختلف، نحتاج فقط إلى المعاصرة لا إلى الرؤية. كانوا في وقت، لأن هذه الطبقة كانوا في وقت الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويمكنهم أن يلتقوا بالصحابة لكن لم يثبت أن أحد منهم لقيه، فنسميهم بالتابعين، نسميهم بالتابعين، لكن لم يروا أحد من الصحابة رضي الله عنهم باعتبار أنهم كانوا في عصرهم. هذا الإشكال، هل يطلق على حديثهم أنه منقطع أو أنه مرسل؟ أنه مرسل. أنه هل يقول له الحكم الوقف في كون أنه يقول هذا ما جرى في زمن الصحابة كما في حكم الرفع كما جرى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، هو يكون في إشكالات، لكن الذي يظهر أن ابن حجر عليه رحمة الله أراد أن يثبت المعاصرة فقط، فهم في طبقة التابعين، فالتابعين عنده على خمس طبقات فيما يظهر، على خمس طبقات، ثم تأتي طبقة كبار أتباع التابعين. ذلك لو كان كذلك لقال كبار أتباع التابعين طبقة عاصروا الخامسة لكن لم يثبت لهم أحد رؤية أحد من الصحابة، فيما يظهر الله أعلم. بس السؤال هذا، مكتبة الشاملة ليس فيه مقدمة ل هو الإشكال. احنا أظن أخذنا هذا العام الماضي ولا لا، ها، في قضية الشاملة تكلمنا أن من عيوبها عدم وجود بعض المقدمات، عدم وجود بعض المقدمات، وهذا لا أدري تقريب التهذيب كم توجد. نعم، هو موجود، يعني الكتاب موجود، لكن المقدمة هنا غير موجودة. أظن موجود على حسب ما هو موجود عندي هنا، نظر يوجد شيء من المقدمة فقط، شيء من المقدمة تبدأ بالطبقة الثانية عشر من الطبقات، هذا الموجود عندي والله أعلم، يعني هذا خلل طبعا في البرمجة أو شيء. إذا الآن انتقلنا إلى الطبقة السابعة. نعم، طبقة الطبقة السابعة طبقة كبار أتباع التابعين كمالك والثوري. الثامنة الطبقة الوسطى منهم كابن عيينة وابن علية. التاسعة الطبقة الصغرى من أتباع التابعين كيزيد بن هارون والشافعي وأبي داود الطيالسي وعبد الرزاق. إذن هذه الطبقات الآن لأتباع التابعين، لأتباع التابعين. عندنا طبقة الصحابة ثم التابعين ثم كبار أتباع التابعين، ثم قال العاشرة. العاشرة كبار الآخرين عن تبع الأتباع ممن لم يلقى التابعين كأحمد بن حنبل. هذو الذين أخذوا عن أتباع التابعين، عن أتباع التابعين كالإمام أحمد بن حنبل. نعم. الحادية عشرة الطبقة الوسطى من ذلك كالثوري والبخاري. الثانية عشرة صغار الآخذين عن تبع الأتباع كالترمذي. نعم. وألحقت بها باقي شيوخ تبع الأتباع كما يسميهم البعض رتبهم على ثلاث طبقات، وأتباع التابعين إما على ثلاث طبقات أو أربع طبقات، والتابعين على أربع أو على خمس، والصحابة على طبقتين واحدة. وهذه كلها يعني ترجع، هو الإشكال كله لأن الترتيب هذا على الطبقات هذا قد يختلف من مصنف لآخر. الإمام مسلم عنده ترتيب اختص به، له كتاب الطبقات، ابن سعد له كتاب الطبقات وله ترتيب يخالف هذا الترتيب، وهكذا على حسب ما يشترط. الإشكال كله في الحافظ ابن حجر أن هذه الطبقات اعتبرها العصر، واعتبرها أو لخص فيها وفيات، الوفيات التي يذكرها المزي في تهذيب الكمال، حيث قال وذكرت وفاة من عرفت سنة وفاته منهم، فإن كان من الأولى والثانية فهم قبل المئة. إذا كان من الأولى والثانية من طبقة الصحابة، طبقة كبار التابعين، تكون وفاته قبل المئة. نعم. وإن كان من الثالثة إلى آخر الثامنة فهم بعد المئة. نعم. وإن كان من التاسعة إلى آخر الطبقات فهم بعد المئتين، ومن نذر عن ذلك بينته. ومن نذر عن ذلك بينته. هو في التقريب في الغالب أنه لا يذكر الوفاة بكاملها. ماذا يقول؟ من التاسعة مات سنة 43 و200، هذه بينها. بعض الأحيان لا يبين، فلنأخذ بعض التراجم. هذا قال من الثانية مات سنة 82 قبل المئة، تبقى كما هي. هذا من السابعة مات سنة 60 و100 أو 200. كيف؟ قال من السابعة سنة 60 و100، ليس و200، بعد إلى آخر الثامنة. من التاسعة إلى 12 هذه 200. لهذه ينبغي أن يعني الباحث أن إذا كتب ترجمة، لأن كثير من البحوث العلمية الآن يعني إذا كتب ترجمة يقتصر على ما ذكره الحافظ ابن حجر في التقريب، وقد يذكر يعني وفاته بالأرقام، يقول توفي سنة 82، وهو لا يدرك أن الحافظ ابن حجر فهم على مراتب، وقسم هذه المراتب كانت من الأولى إلى الثانية هذه قبل المئة، من الثالثة إلى آخر الثامنة هذه بعد المئة، من التاسعة إلى 12 بعد 200. قد لا يصرح، وأحيانا قد يصرح. مثلا من السادسة مات سنة 20، قد يقول مات 20 من الهجرة وهو من الطبقة السادسة، الذي يعنيه ابن حجر أنه 120 وهكذا. هذا واضح أظن، لا يحتاج إلى. فإذا كتب الإنسان سنة الوفاة يعني يكتبها بما ذكره الحافظ ابن حجر، توفي من السادسة مات 120، ولا يكتب مات 20، لأن الناس لا تفهم هذا المصطلح الذي اصطلحه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. وفي الغالب لا يبين. لا، الاختلاف لا يكون في يعني القرن، الاختلاف يكون سنوات معدودة يعني، وليس بلازم. يقول مثلا من السادسة توفي سنة 20 وقيل 23، عادي جدا يعني يرد في التقريب. أما إذا كان اختلاف في القرن هذا مشكلة، هذا محالا يكون. ثم قال وقد اكتفيت بالرقم على أول اسم كل راو إشارة إلى من أخرج حديثه من الأئمة، هذا أخذنا أنه يعلم لهم ويرقم لهم ويرمز لهم على حسب ما تقدم في تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب. نعم. ثم ماذا قال؟ فإذا كان الرجل، فإن كان حديث الرجل في أحد الأصول الستة أكتفي برقمه ولو أخرج له في غيرها، وإذا اجتمعت فالرقم عين. هذا إذا كان حديث الرجل في أحد الأصول الستة، مثلا الترمذي أخرج له في السنن يرمز له بتاء، وأخرج له في الشمائل لا يرمز له بالرمز الآخر، يكتفي برمز الكتب الستة. إذا أخرج له أصحاب الكتب الستة يكتفي. قد تجد الراوي أخرج له البخاري في الصحيح، وأخرج له مثلا الترمذي في الشمائل، ويكتفي هو بإخراج البخاري. قال فإذا كان حديث الرجل في أحد الأصول الستة أكتفي برقمه ولو أخرج له في غيرها. نعم. وإذا اجتمعت فالرقم عين. وأما علامة أربعة فهي لهم سوى الشيخين، ومن ليست له عندهم رواية مرفوض عليه تمييز، إشارة إلى أنه ذكر ليتميز عن غيره، ومن ليست عليه علامة نبه عليه وترجم قبل أو بعد. هذا واضح ولا لا؟ نعم؟ واضح ولا غير واضح؟ غير واضح. هذا تمييز واضح، تكلمنا عليه، تمييز أنه بعض الرواة يعني يشتركون ويتفقون في الاسم واسم الأب مثلا، أحدهما له رواية في الكتب الستة والآخر ليس له رواية في الكتب الستة، يذكر الاثنين، ذاك يترجم له على أساس أنه في الكتب الستة والآخر يترجم له، لكن يميزه ويكتب تمييز ثم يذكر يعني حاله من الضعف أو غير ذلك. ومن ليست عليه علامة نبه عليه وترجم قبل أو بعد، قد يرد في الراوي، يرد الراوي وليس له علامة، لا هو للتمييز ولم يذكر له علامة أو علامة كتب ستة، هذا قد يكون مترجما قبل، مثلا راوي اختلف في اسمه، مثلا اختلف في اسمه منسوب إلى جده في أكثر روايات، فهو يذكره في موضع منسوب إلى جده ويقول انظر فلان أو تقدم في اسم فلان، فسواء تقدم أو تأخر، مثلا الكنى بعضهم اشتهر بالاسم لكن ذكر بكنيته في مواضع، يذكره بكنيته ويقول تقدم في الاسم الفلاني وقد لا يرمز له بأي رمز، والله أعلم. ننظر مثلا إذا كان ما ذكرته صحيحا في، نعم هو يذكره عبد الله بن ذكوان ويذكره في الأعرج. قد تكون هذه الرموز يعني المذكورة قد تكون أيضا من عمل المحققين، مثلا أبو الورد اليماني الآن أو المازني عفوا، هذا أخرج له ابن ماجة، أخرج له ابن ماجة قال صحابي، ثم ذكر غيره أبو الورد صحابي آخر ذكره للتمييز، ذكره للتمييز، وهكذا قد يذكر بعض الرواة يميزهم، وقد يذكر بعض الرواة ليس عليهم رقم إذا تقدم الراوي أو اختلف فيه، والله أعلم. هذا يعني ما يتعلق بكتاب الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في اختصار يعني ما ذكر في تهذيب الكمال وما ذكر في تهذيب التهذيب في نحو سطرين أو سطرين أو سطر ونصف إلى غير ذلك. مثلا عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر المكي أعطاه مرتبته التي تليق به متروك وقد كذبه الثوري من السابعة، عبد الوهاب بن نجدة بفتح النون وسكون الجيم، لأنه قال أنه يضبط بالحروف، يضبط الأسماء بالحروف، الحوطي بفتح المهملة وهي الحاء بعدها واو ساكنة، أبو محمد ثقة من العاشرة مات سنة 32 أي 200 سنتين إلى آخر ذلك. فإذن هذا اختصار لكل ما جاء في الكتب الأخرى، ما جاء في تهذيب الكمال وما جاء في تهذيب التهذيب. هذه يعني بعض الكتب التي يعني يستفيد منها طالب العلم في بيان أحوال الرواة، في بيان أحوال الرواة، وهي من أهم كتب علم الرجال. وكما ذكرنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وذكرنا الثقات والضعفاء، وذكرنا أن التصنيف في الثقات والضعفاء يعني له مناهج وله طرق، فالعلماء عليهم رحمة الله صنفوا في مختلف هذه المناهج ومختلف هذه الطرق. ومن أهم المصادر التي ينبغي لطالب العلم في معرفة الثقات والضعفاء هو كتاب تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، خاصة للمبتدئ، والكتب التي هي أصول هذا العلم كتهذيب الكمال وغيره أيضا من كتب المتقدمين كالجرح والتعديل والتاريخ الكبير وتاريخ بغداد وتاريخ دمشق. إذا كان هناك أي سؤال حول ما تقدم، وإلا ننتقل للنقطة الأخرى في بيان أحوال الرواة. عندنا الموضوع الثالث هو يتعلق بالمختلطين، يتعلق بالرواة المختلطين. والاختلاط عند المحدثين يعد من سوء الحفظ، من سوء حفظ الراوي، فحال الراوي يكون سيئا من حيث حفظه. لكن هذا الاختلاط في الغالب يكون بتقدم سن الراوي أو إصابته بآفة من الآفات، فهو سوء حفظ كما تقدم معنا مرارا، فهو سوء حفظ طارئ على الراوي. الاختلاط هو من باب سوء الحفظ، لكنه طارئ على الراوي وليس متأصلا فيه. والاختلاط من حيث اللغة هو فساد العقل، الاختلاط من حيث اللغة هو فساد العقل. جاء في لسان العرب اختلط فلان أي فسد عقله، أي فسد عقله. وأما حقيقة الاختلاط في الاصطلاح هو فساد العقل وعدم انتظام الأقوال والأفعال، هو فساد العقل وعدم انتظام الأقوال والأفعال، إما بخرف أو ضرر أو مرض أو مرض أو موت ابن أو غير ذلك من الآفات التي تلحق بعض الرواة. وهو عند المحدثين سوء حفظ طارئ على الراوي، سوء حفظ طارئ على الراوي، إما لكبر أو غير ذلك. فالاختلاط على قول المحدثين هل يكون بسبب فساد العقل فقط أو يكون لأسباب أخرى؟ نعم، يعني آفات عارضة، لكن هذه الآفات العارضة هي التي تفسد العقل لنا. كيف؟ الآن لا، هو الآفات العارضة، سواء احترقت مكتبته، سواء هو الراوي قد يصاب في عقله لكبره، صح ولا لا؟ لخرف أو غير ذلك، وقد تصيبه آفة من الآفات الطارئة وهو لم يبلغ الكبر، لكن واختلط. لكن هذا الاختلاط يرجع إلى فساد العقل أو لا يرجع إلى فساد العقل؟ نعم، له علاقة، يرجع إلى فساد العقل، يرجع إلى عدم انتظام الأقوال والأفعال. لا يهمنا نحن أنه يعني أصيب في عقله إصابة بليغة، نحن نبحث عن الأحاديث التي يرويها، هل هي منتظمة كما كانت أو غير منتظمة؟ غير منتظمة، يعني هو عدم انتظام الأقوال، عدم انتظام الأقوال، إذن يرجع إلى فساد العقل، سواء كان بالخرف أو الكبر، سواء كان بآفة عارضة، بآفة من الآفات. إذن الصواب أنه في، والله تعالى أعلم، أنه يرجع كله إلى فساد عقل الراوي، إلى فساد عقل الراوي، وهذا الفساد يكون بأشياء يعني متعددة، قد يكون بالخرف، قد يكون، وهذا الغالب في الرواة المختلطين، قد يكون بآفات أخرى كاحتراق الكتب مثلا، احترقت كتبه، لكن احتراق الكتب هل هو مؤثر في عقله؟ لا يكون مؤثر. هذا جانب. مثلا في قضية موت ابن له مثلا، هل يصاب في عقله أو لا يصاب؟ يصاب في عقله. إذن قد تختلف بعض الآفات، تختلف بعض الآفات. إذا كانت هناك بعض الآفات تصيب العقل، هذا يدخل في التغير والاختلاف. هناك بعض الآفات قد لا تصيب العقل لكنها نادرة، لكنها نادرة. أو مثلا قد يسرق ماله، قد يسرق ماله، هذا يصاب في عقله أو لا يصاب؟ يصاب في عقله، يصاب في عقله. إذن قضية عدم إصابة العقل هذه نادرة، هذه نادرة. نعم، هذا هو الاختلاط، الأصل فيه هو إصابة العقل. لذلك قال هو عدم انتظام أو فساد العقل وعدم انتظام الأقوال والأفعال، هذا هو الذي يوصف بالاختلاط، يوصف بالاختلاط. وقد يكون خارج مجال العقل، مثلا كان يروي من كتبه، احترقت كتبه، ضاعت كتبه، اختلط، لا يدري يعني الروايات، ولم يميز بين هذه الروايات المرفوعة والموقوفة، فإذا أصيب أيضا أو ألحق بمن أصيب في عقله، ألحق بمن أصيب في عقله، فلم تنتظم هذه الأقوال، فلم تنتظم هذه الأقوال. هذا الذي يظهر، والله أعلم. لكن لا يشترط طبعا فساد العقل، لا نقول أن كل اختلاط لابد من فساد العقل، لابد فيه من فساد العقل. هو غالب الاختلاط أنه يكون لفساد العقل، لكن سوء الحفظ الطارئ، سوء الحفظ الطارئ قد يكون لفساد العقل، وقد يكون لأمر خارج عن فساد العقل. كيف؟ نعم، أنه من المختلطين. هذا مثلا اختلط لما ولي القضاء، شريك بن عبد الله القاضي اختلط متى؟ لما ولي القضاء، هو قاض، هل فسد عقله؟ محالا يفسد عقله، هو بعقله، لكن اختلطت عليه المرويات، لأنه كان يحفظ فنسي بعض المرويات، ولانشغاله بالقضاء مثلا، فلكنه وصف بالاختلاط، وصف بالاختلاط بعد أن يعني ولي القضاء. فقضية الاختلاط ليس بالضرورة أن يكون فاسد العقل بخرف أو غيره، قد يكون هذا سوء الحفظ عرض له سوء حفظ لأمر من الأمور خارج عن فساد العقل، لكن غالبا أو الغالب في الاختلاط يكون بفساد العقل وكبر الإنسان والخرف وغير ذلك. والراوي طبعا الموصوف بالاختلاط يسمى بالمختلط، يسمى بالمختلط. والكشف عن اختلاط الراوي ليس بالأمر السهل أو الأمر الهين، لأنه يحتاج إلى دقة في تتبع هذا الراوي، ولا يقتصر الأمر بمعرفته في أول أمره فقط، بل لا بد من تتبع رواية هذا الراوي وتتبع هذا الراوي في كل مراحل حياته. ويعرف بمقارنة هذه المرويات التي رواها في أول أمره لبعض الرواة، ونفس هذه المرويات أعاد روايتها في أواخر عمره أو في مراحل من عمره، لرواة آخرين. فإذا وجدنا هذه المروية الآن التي رواها في أول أمره على شكل، ثم غير هذه المرويات في بعد ذلك ورواها على شكل آخر، فهذا يستدل به العلماء على أنه اختلطت رواياته. ولذلك كانوا يحددون زمن الاختلاط، يحددون زمن الاختلاط لكثرة تتبعهم لهؤلاء الرواة وإتيانهم لهؤلاء الرواة في أول أمره وفي آخر أمره، ويريد أن يتأكد هذا الراوي هل لا زال على حفظه الأول أو أنه تغير حفظه. وهذا كان يفعله كثيرا نقاد الحديث، وأمثلة ذلك كثيرة جدا. مثلا في ترجمة محمد بن الفضل أبو النعمان السدوسي الملقب بعالم، يقول أبو داود: كنت عنده فحدث حماد بن زيد عن هشام، أو حدث عن حماد بن زيد عن هشام ابن عروة عن أبيه أن ماعزا الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر، قال: فقلت له حمزة الأسلمي، فقال: يا بني، ماعز لا يشقى به جليسه. وكان هذا منه وقت الاختلاط وذهاب العقل. يعني يقول الراوي محمد بن الفضل، يقول أبو داود: كنت عنده فحدث عن حماد بن زيد عن هشام عن ابن عروة عن أبيه أن ماعز الأسلمي، يعني جعل الحديث لماعز الأسلمي، فأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر، فقال له حمزة الأسلمي، يعني ليس ماعز الأسلمي، مع أن ماعز مشهور أيضا، لكن الحديث لحمزة الأسلمي، فقال: يا بني، ماعز لا يشقى به جليسه، يعني سواء ماعز أو حمزة كله واحد. فعرف هنالك أن الرجل قد ذهب عقله وبدأ في الاختلاط مع أنه روى الحديث. ومثله أيضا يقول أبو زرعة الدمشقي: حدثني عبد الله بن جعفر عن عبيد الله بن عمر قال: جئت محمد بن سوق معي شفيعا إلى أبي إسحاق وهو السبيعي، فقلت لإسرائيل يعني حفيده: استأذن لنا الشيخ، فقال لنا: صلى بنا الشيخ البارحة فاختلط، قال: فدخلنا عليه فسلمنا وخرجنا. يعني عرفوا متى اختلط هذا الرجل، ذهبوا إليه فحفيده قال إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، قال: صلى بنا البارحة فاختلط، يعني لعله قرأ أشياء يعني ليست من القرآن، فعرفوا أن الرجل قد اختلط فامتنعوا من الرواية عنه. وكذلك سماك بن حرب ابن أوس الكوفي تغير قبل موته، فقال جرير بن عبد الحميد: أتيته فرأيته يبول قائما فرجعت ولم أسأله عن شيء وقلت قد خرف، يعني رآه يفعل شيئا منافل للمرؤة، من أجل ذلك عرف أن الرجل لا يمكنه أن يفعل ذلك من خلال حياته وتتبعه له، فلما رآه فعل ذلك الأمر تركه وقال قد خرف الرجل. ومن اللطائف التي يعني يذكرها بعض العلماء من تتبع الناقد للراوي المختلط ومحاولتهم أن يروا عنه ليثبتوا اختلاطه، يعني ما نقله البردعي في مسائله لأبي زرعة الرازي قال: قلت لأبي زرعة: قرة بن حبيب تغير، فقال: نعم، كنا أنكرناه بآخر، غير أنه لا كان لا يحدث إلا من كتابه ولا يحدث حتى يحضر ابنه، ثم تبسم، فقلت: لما تبسمت؟ قال: أتيته ذات يوم وأبو حاتم فقرعنا عليه الباب، يعني هم يعرفون منه أنه تغير بآخر، لكنه لا يحدث إلا من الكتاب ولا يحدث إلا إذا كان ابنه حاضرا معه ينظر هل يحدث من الكتاب على الصواب أو لا يحدث، لكن النقاد أرادوا أن يختبروا حفظه وكانوا دائما يمشون إليه. فقال: ذهبنا إليه أنا وأبو حاتم الرازي فقرعنا عليه الباب واستأذننا عليه، فدنا من الباب ليفتح لنا، قال: فإذا ابنته قد لحقت وقالت: يا أبتي، إن هؤلاء أصحاب الحديث ولا آمن أن يغلطوك أو أن يدخلوا عليك ما ليس من حديثك، لأنهم جاءوا إلى من أجل اختبار الراوي، من أجل اختبار الراوي، فمنعته ابنته من الخروج، لأنه لو خرج إليهم وحدثهم وذكر أو أدخل عليه أحاديث ليست من حديثه فإنهم سيحكمون عليه بأنه يروي إذا روى لنا هذه الأحاديث قد يروي لغيرنا أيضا فيكون يعني ضعيفا أو مختلطا. قال: وقالت يا أبتي إن هؤلاء أصحاب الحديث ولا آمن أن يغلطوك أو أن يدخلوا عليك ما ليس من حديثك، فلا تخرج إليهم حتى يجيء أخي، تعني علي ابن قرة. فقال لها أنا أحفظ فلا أمكنهم ذاك، يعني هو كان يقول أنا أحفظ هذه الأحاديث ولا أمكنهم أن يدخلوا علي ما ليس من حديثي. فقالت: لست أدعك تخرج إليهم فإني لا آمنهم عليك. فما زال قرة يجتهد يعني في الخروج ويحتج عليها في الخروج، وهي تمنعه وتحتج عليه في ترك الخروج، إلى أن يجيء علي بن قرة. قال: حتى غلبت عليه ولم تدعه. قال أبو زرعة: فانصرفنا وقعدنا حتى وافى ابنه علي. قال أبو زرعة: فجعلت أعجب من صرامتها وصيانتها أباها، يعني هذه البنت كانت تريد أن تصون أباها حتى لا يعني يضعفه أهل الحديث، فبقيت معه في البيت ومنعته من الخروج حتى يأتي قرة. إذا حدث من الكتاب فعلي بن قرة يكون متابعا لأبيه أو ينظر في كتاب أبيه. وهذا يدل على أن النقاد عليهم رحمة الله كانوا يتتبعون هؤلاء أو من أنكروا حفظه وبدأ في الاختلاط، فينظرون في رواياته ومتى اختلط وما هو الزمن الذي اختلط، وهل كان تغيره تغيرا كثيرا أو كان تغيرا قليلا. وطبعا نماذج من هذه القصص عن أهل الحديث كثيرة جدا في كتب الجرح والتعديل. الذي يهم في معرفة هؤلاء المختلطين هو حكم رواية المختلط. ما هي حكم رواية المختلط؟ هل رواية المختلط يعني ترد كلها أو أنها نقبل منها شيئا وندع شيئا؟ فالعلماء عليهم رحمة الله قالوا: إذا كان الاختلاط سببا من أسباب الطعن في الراوي فهذه أو هذا الراوي له ثلاث حالات: إذا تغير وحكم عليه بالاختلاط. الحالة الأولى هي ما ثبت أنه حدث به قبل الاختلاط. الحالة الثانية ما ثبت أنه حدث به بعد الاختلاط. الحالة الثالثة ما اشتبه فيه الأمر ولم يتميز، هل حدث به قبل الاختلاط أو حدث به بعد الاختلاط. فلكل حالة من هذه الحالات حكم يليق بها. فالحالة الأولى إذا ثبت أنه حدث به أو حدث بأحاديثه أو بتلك الأحاديث قبل الاختلاط، وهذه لها ثلاث صور. الصورة الأولى ما جاء من طريق من تحمل عنه قبل الاختلاط، كمن سمع منه قبل الاختلاط، أو الرواة الذين لم يدركوا زمن الاختلاط أو أدركوه لكنهم لم يروا عنه. عندنا هذا الراوي الآن اختلط وحدد العلماء زمن الاختلاط بالتاريخ أو بالواقعة أو غير ذلك. إذا حددوا زمن الاختلاط ننظر في هؤلاء الرواة الذين رووا عنه. بعضهم ينصون على أنهم رووا عنه قبل الاختلاط قديما، بعضهم من خلال تاريخ الوفاة ندرك أنهم لم يدركوا زمن الاختلاط، اختلط سنة 160 والراوي عنه أو توفي سنة 150 توفي عنه سنة 150، هذا ندرك من خلال التاريخ أنه لم يدرك الاختلاط، فيكون حديثه كله مما سمع منه قبل الاختلاط، أو أنهم أدركوه لكنهم لم يروا عنه نص على أنه لم يروي عنه بعدما اختلط. ومثاله قال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل عن عطاء بن السائب قال: من سمع منه قديما كان صحيحا، ومن سمع منه حديثا لم يكن بشيء. ثم قال: سمع منه قديما شعبة وسفيان، وسمع منه حديثا جرير وخالد بن عبد الله وإسماعيل بن يعني بن علية وعلي بن عاصم. قال فكان يرفع عن سعيد بن جبير أشياء لم يكن يرفعها. إذن هذه مقارنة كما ذكرت طريقة معرفة أو من الطرق لمعرفة اختلاط الراوي مقارنة الروايات التي كان يحدث بها قبل ويحدث بها بعد ذلك الزمن. قال كان يرفع عن سعيد بن جبير يعني عطاء بن السائب أشياء لم يكن يرفعها، كان يرويها من قبل موقوفة لكن الآن أصبح يرفعها، هذا دليل على أنه اختلط وتغير. فلان سمع منه قديما، قال شعبة وسفيان سمعوا منه قديما، إذن روايتهم لها حالة فتقبل هذه الروايات. جرير وفلان سمع منه حديثا، إذن روايته غير مقبولة لأنه سمع منه بعد الاختلاط. ثم قال وقال وهيب لما قدم عطاء البصرة قال كتبت عن عبيدة 30 حديثا ولم يسمع من عبيدة شيئا. فهذا اختلاط شديد، يعني يبين وهيب أنه لما قدم البصرة يذكر أنه كتب عن عبيدة السلمان 30 حديثا قال ولم يسمع من عبيدة شيئا، فهذا اختلاط شديد أنه يدعي سماع أشياء وهو لم يسمعها. إذن عندنا هذه الصورة الأولى من ثبت أنه سمع منه قبل الاختلاط أو حدث به قبل الاختلاط. الصورة الثانية من ما جاء من طريق من تحمل عنه في حال الاختلاط وقبله، لكنه يميز بين ما روى منه قبل الاختلاط وبعده، يعني راو سمع منه قبل وبعد. في الحالة الأولى أو في الصورة الأولى لنا أنه سمع منه قبل فقط، هذا يقبل. الحالة أو الصورة الثانية ممن يقبل أنه سمع قبل وبعد، لكنه يميز هذا من ذاك، لكنه هو يميز هذا من ذاك، فلا يروي لغيره إلا ما سمع قبل الاختلاط، كرواية أبي نعيم الفضل بن دكين عن سعيد بن أبي عروبة قال كتبت عن سعيد بن أبي عروبة حديثين ثم اختلط فقمت وتركته. قال كتبت عنه حديثين ثم اختلط فقمت وتركته، يعني لم أروي عنه هذه الأشياء وميزت بين ما اختلط وبين ما لم يختلط. أو أنه يميز بين ما وقع فيه اضطراب واختلاط وبين ما لم يقع، وهذا كقول ابن معين لوكيع عليه رحمة الله تحدث عن سعيد بن أبي عروبة وإنما سمعت منه في الاختلاط فقال رأيتني حدثت عنه إلا بحديث مستوى. يقول أنت تحدث، يعني يحيى بن معين ينكر على من؟ على وكيع بن الجراح، يقول تحدث عن سعيد ابن أبي عروبة وأنت سمعت منه بعد الاختلاط، فماذا قال؟ رأيتني حدثت عنه إلا بحديث مستوى، يعني يميز بين ما اضطرب فيه وما لم يضطرب، بين ما اختلط وما لم يختلط، فيحدث بحديث مستوى عنه. فهذا يعني هل يقبل أو لا يقبل؟ هناك محاكمة بين الإمام ابن حبان عليه رحمة الله والإمام ابن القطان الفاسي في كتابه سنن الأبين، نريد أن نقف على كلامهم في ذلك ولا نرجع هذا الكلام إلى بعد أن ننتهي من الحالات. إذن هذه النقطة وهي قضية إذا كان الراوي يميز بين ما وقع فيه الاختلاط وما لم يقع فيه الاختلاط، هو حدث بعد الاختلاط لكن الراوي يميز، وهل يمكن أن نميز بين ما اختلط أو بين ما لم يختلط؟ فنقبل ما وقع فيه الاختلاط، هو كله رواها بعد الاختلاط، لكن هذه الروايات هل يمكن أن نميز بينها أو لا نميز بينها؟ فننظر في ذلك. هذه الصورة الثانية وسنعود إليها إن شاء الله. الصورة الثالثة ما حدث أو من حدث فقط قبل الاختلاط، في الرواة الذين حدثوا فقط قبل اختلاطهم ومنعوا من التحديث بعد الاختلاط، فهؤلاء حالتهم أنها حديثهم مقبولة. هو اختلط لكن لم يحدث إلا قبل الاختلاط، ومنع من التحديث بعد الاختلاط، فهذا حديثه لا يؤثر فيه الاختلاط، نقبل أحاديثه. أو اختلط في آخر حياته ولم يحدث، يعني اختلط قبل موته بيوم أو يومين ولم يعرف أنه حدث بحديث، فلان اختلط وبقي بعد الاختلاط لكنه لم يحدث، منع من التحديث. فلان اختلط وتوفي بعد الاختلاط مباشرة وحدث إذن فقط قبل الاختلاط، إذن هذه الصورة الثالثة ممن تقبل أحاديثهم. مثاله جرير بن حازم الضبي، يقول عبد الرحمن بن مهدي: جرير بن حازم اختلط وكان له أولاد أصحاب حديث، فلما خشوا ذلك منه حجبوه، فلم يسمع منه أحد في اختلاطه شيئا. إذن الآن إذا جاءنا حديث جرير بن حازم وقد وصف بالاختلاط وفي الرواية جرير، هل نقبله أو لا نقبل؟ نقبله، لأنه منع من التحديث، مثل القصة التي بنته أنها منعته من التحديث، لو حدث يصير لا يقبل منه ما حدث به بعد الاختلاط. لكن جرير بن حازم لم يحدث بعد الاختلاط، منع من التحديث. عفان بن مسلم قال: ابن أبي خيثمة سمعت أبي ويحيى يقولان: أنكرنا عفان في سفر لأيام خلونا منه سنة 1920 ومات بعد أيام، ومات بعد أيام. إذن اختلط، لكن اختلط في آخر أيامه، اختلط في آخر أيامه، وفي الغالب أنه لا يحدث. لذلك يقول الذهبي عليه رحمة الله، يقول: كل تغير يوجد في مرض الموت فليس بقادح في الثقة، فإن غالب الناس يعتريهم في المرض الحاد نحو ذلك، ويتم لهم وقت السياق وقبله أشد من ذلك، وإنما المحذور أن يقع الاختلاط بالثقة فيحدث في حال اختلاطه بما يضطرب في إسناده أو متنه فيخالف فيه. يقول: كل تغير يوجد في مرض الموت، يعني في الغالب أن الرجل إلا من يعني الله جل به يعني تغير في آخر حياته، كل تغير يوجد في مرض الموت فليس بقادح في الثقة. إذا وجد التغير في مرض الموت في آخر حياته هذا لا يقدح في الثقة، لأن غالب الناس يعتريهم في المرض الحاد نحو ذلك، ويتم لهم وقت السياق وقبله أشد من ذلك. المحذور فقط أن يختلط الراوي ويبقى بعد اختلاطه مدة وهو يحدث بأحاديث، يحدث بأحاديث، هذا الذي ينظر في حديثه. إذن هذه ثلاث صور في الحالة الأولى متى يقبل حديث المختلط، له ثلاث صور. الحالة الثانية: ما ثبت أنه حدث بعد الاختلاط، أن ثبت أنه حدث بعد الاختلاط. لا، الصورة الأولى عندنا هي صور تفصيلية فقط. الصورة الأولى: حدث بعد الاختلاط، حدث بعد الاختلاط وحدث قبله، لكن ترجع للراوي عنه لا له هو، للراوي عنه أنه حدث عنه قبل الاختلاط. الصورة الثانية: قلنا ما ثبت أنه حدث بعد الاختلاط، وهذا كثير في رواية المختلطين، أنه نجد أنه حدث قبل الاختلاط وحدث بعد الاختلاط، فإذا تبين أن الراوي حدث عنه بعد الاختلاط فإن هذه الرواية تكون مردودة. الحالة الثالثة: ما اشتبه فيه الأمر، ما اشتبه فيه الأمر ولم يتميز، هل حدث عنه هذا الراوي قبل الاختلاط كمن لم يعرف زمن تحمله عن هذا الراوي، مثلا عرفنا زمن الاختلاط لكن لم نعرف متى سمع منه، هل سمع منه قديما أو سمع منه حديثا، أو أنه حمل عنه في الحالين، حمل عنه قبل الاختلاط وحمل عنه بعد الاختلاط، ولم نميز ولم يتميز حديثه هذا من ذاك، فهذا طبعا يتوقف فيه والأصل فيه الرد حتى يتميز، الأصل فيه الرد حتى يتميز. وهذا مثاله كقول بعض أهل العلم في رواية حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب، يقول العقيلي: إنه سمع منه في الصحة والاختلاط وكان لا يميز هذا وهذا، على قول العقيلي في حماد ابن سلمة عن عطاء ابن السائب أنه كان سمع منه في الصحة والاختلاط، وكان لا يميز هذا من هذا، فإذا يكون على الحالة الثالثة عدم التمييز بين رواية هذا المختلط والرواة عنه، هل حدثوا عنه قبل أو بعد، فيتوقف فيهم وترد روايتهم حتى يتبين. نرجع إلى تفصيل الإمام ابن حبان ورد ابن القطان. هذا قد يعتبر به، قد يعتبر به، وحالة ثانية لا يعتبر به، يعني حديثه مردود، حديثه مردود، خاصة إذا خالف أو إذا انفرد، أو إذا انفرد فحديثه يكون مردودا. في الحالة الثالثة فيها احتمال أنه حدث به قبل الاختلاط، في احتمال أنه حدث به قبل الاختلاط، فلذلك نحتاج إلى رواية المختلط، نحتاج إليها في تقوية مثلا روايات الغير، في ترجيح رواية على رواية قد نحتاج إليه، خاصة في الحالة الثالثة. في الحالة الثالثة في الصورة الثالثة أو بعض من الصورة الثالثة، في الحالة الأولى قلنا أنه إذا كان يميز الراوي بين ما اختلط فيه الراوي وبين ما لم يختلط، حدث عنه بحديث مستو، يعرف هذه الروايات، هل تقبل هذه الرواية أو لا تقبل؟ هو حدث عنه بعد الاختلاط، حدث عنه بعد الاختلاط. هناك كلام لابن القطان عليه رحمة الله في كتابه السنن الأبين في المحاكمة بين أول مورد الأمعن، في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن، قصده بين البخاري ومسلم، والكتاب هذا كله في قضية العنعنة في صحيح أو اشتراط المعاصرة أو اشتراط اللقي عند الإمام البخاري عليه رحمة الله، وكتاب قيم وفيه يعني مباحث حديثية كثيرة ذكرها الإمام ابن القطان عليه رحمة الله. في صفحة 159 ذكر ما يتعلق ب يعني مسألة في المختلطين، قال وكذلك أيضا حكموا فيما أخرجتما من أحاديث الثقات الذين قد اختلطوا، ويقصد البخاري ومسلم، لأن بعض الرواة حكم عليهم بالاختلاط وهم من رواة الصحيح أو من رجال الصحيح، فهل هذه الرواية رووها قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط؟ طبعا علماء الحديث يعني ثقة بأصحاب الصحيح جعلوا رواية المختلطين فيها مقبولة كرواية المدلسين، أنهم صرحوا بالتحديث ولو صرحوا خارج الصحيح، وكذلك المختلط يحملون رواية المختلط أن هذه الروايات كانت قبل الاختلاط. قال حكموا فيما أخرجتما من أحاديث الثقات الذين قد اختلطوا، فحملوا ذلك على أنه مما روي عنهم قبل الاختلاط أو مما سلموا فيه عند التحديث، على نظر في هذا القسم الآخر يحتاج إلى إمعان التأمل، القسم الآخر وهو سلموا أثناء التحديث من الاختلاط، هو في مرحلة الاختلاط، في مرحلة بعد الاختلاط، لكن عند التحديث في هذه المرحلة قد يأتي بالحديث على وجهه، قد يأتي بالحديث على وجهه. قال وكيع أخذ عنه فقط الأحاديث المستقيمة، ما حدثت عنه إلا بحديث مستوي، مع أنه سمع منه قبل بعد الاختلاط. قال أو مما سلم فيه عند التحديث، على نظر في هذا القسم الآخر يحتاج إلى إمعان التأمل، فبعض منها توصلوا إلى العلم بالسلامة فيه بطبقة الرواة عنهم وتمييز وقت سماعهم، وبعض أشكل، وقد كان ينبغي فيما أشكل أن يتوقف فيه، لكنهم قنعوا أو أكثرهم بإحسان الظن بكما، فقبلوه ظنا منه أنه قد بان عندكما أمره، وحسبنا الاقتداء بما فعلوا ولزوم الاتباع ومجانبة الابتداع. يعني يتكلم عن عمن؟ صحيحين. قال بعضه تميز وقت السماع أنه قبل الاختلاط، هذا لا إشكال فيه، وبعضه أشكل لم يتميز وقت السماع، والراوي عنه في الصحيح وصف بأنه روى عنه نعم بعد ولا قبل؟ بعد ولا قبل؟ بعد الاختلاط، ليس قبل، بعد، لأنه لو كان قبل لا إشكال فيه، لكن وصف بأنه روى عنه بعد الاختلاط. هذا قال كان أشكل، وكان ينبغي فيما أشكل أن يتوقف فيه، لكنهم يعني العلماء لما قبلوا الصحيحين قنعوا أو أكثرهم بأحسان الظن بكما فقبلوه ظنا منهم أنه قد بان عندكما أمره إلى آخره. ثم قال وقد سلك أيضا هذا المسلك أبو حاتم البستي فقال في صدر كتابه، وهو أبو حاتم من؟ ابن حبان، كتابه في كتابه تقسيم الأنواع وهو معروف بالصحيح، قال وأما المختلطون في أواخر أعمالهم مثل الجريري وسعيد بن أبي عروبة وأشباههما فإنا نروي عنهم في كتابنا هذا ونحتج بما رووا، وهو يريد في كتابه الصحيح واشترط الصحة، مع ذلك قال نروي عن هؤلاء المختلطين. ثم ذكر كلاما أظن الوقت انتهى، وانظروا في هذا الكلام كلام الإمام ابن حبان وكلام ابن القطان الفاسي، كلام ابن حبان، ويعني نجعل محاكمة بين ابن حبان وابن القطان الفاسي عليهما رحمة الله. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مدام الجهاز لم تغلق، إشكال هنا بين قول الإمام أحمد وبين قول ابن حبان في هذا الراوي، هذا في الإمام بن قارب بن معاذ التميمي، قال عبد الله بن حبان كان